الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. الفرع الذي فيه الكلام صلاه منفرد خلف الصف، والذي يظهر انه ورد فيه تقرير، كتب فيه تقرير. نعم تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. بعد، ذكر الشيخ خليل رحمه الله تعالى في كراهة صلاة المنفرد خلف الصف، والمطلوب هو من أين أخذ الشيخ حفظه الله تعالى هذا الحكم. وقبل الدخول في ذلك، لابد أن نثبت الحديث الذي يناقض هذا الحكم، وهو إبطال صلاة من صلى خلف الصف من الناحية الحديثية. عندنا ورد في ذلك حديث وابصة بن معبد، وكذلك حديث علي بن شيبان، ورد أيضا من حديث أبي هريرة، ورد أيضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. حديث وابصة رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن أبي شيبة وغيرهم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة. هذا الحديث رواه شعبة عن عمر بن مرة قال سمعت هلال بن يساف عن عمر بن راشد عن وابصة، ورواه الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف عن عمر بن راشد بنفس السند لكن برفض. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى خلف الصف وحده فقال يعيد الصلاة، ورواه كذلك عبد الرزاق بن أبي شيبة من حديث منصور وحسين عن هلال بن يساف قال أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة، فقام بي على شيخ يقال له وابصة، فقال زياد حدثني هذا الشيخ بهذا الحديث، قال والشيخ يسمع، بمعنى أن هلال هنا سمع الحديث من وابصة، كان هنا الواسطة بين هلال ووابصة هو عمر بن راشد. في هذا الطريق كان طريقة العرض، بأن عمر بن راشد يحدث هلال والشيخ موجود، وهذا ما يسمى بطريقة العرض، الشيخ موجود يسمع، أقره قال والشيخ يسمع، معنى ذلك أنه قد أخذ هنا بدون واسطة موجود. ورواه يزيد بن زياد